ملخص كتاب الحياة النفسية، تحليل علمي لشخصية الفرد، من أخضر.com لمؤلفه ألفريد أدلر، ترجمة محمد بدران وأحمد محمد عبد الخالق بك. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لطالما كانت شخصية الفرد محل تركيز مدارس علم النفس المختلفة، لدرجة أننا نجدهم يتنافسون على إيجاد نظرية واحدة تفسر شخصية الفرد وتصرفاته بالكامل. بالطبيعة حتى الآن لا وجود لهذه النظرية، وإنما توجد توجهات تحليلية مختلفة. وهذا الكتاب يعرض نظرية لم تنل حظها من الشهرة في عالمنا العربي على الرغم من أهميتها، تعرف بعلم النفس الفردي الذي يعنى بشخصياتنا الفريدة وتهدف إلى جعلنا أعضاء فاعلين في المجتمع. أولاً، ماهية علم النفس الفردي؟ يبحث علم النفس الفردي في جميع نواحي الحياة الفردية، ويستخلص من أي فعل وحركة موقف الفرد من الحياة. وقد نشأ هذا العلم بهدف فهم القوة المبدعة التي تتوق إلى النجاح وتعويض النقص الذي بداخلها، وتظهر على هيئة حركات جسدية ونفسية يجب دراستها ودراسة علاقتها بالفرد. وهدف الفرد هو الذي يجعلنا نفهم ما وراء أفعاله، فكل عقل يضم هدفا يجعله يرغب في تخطي المشكلات، وهذا يبدأ في الطفولة حيث يعمل الطفل في اتجاه الهدف الذي اختاره لنفسه. وعندما تتكون الشخصية الأولى ذات الهدف والتي يطلق عليها المثال الأول، يتحدد الاتجاه الذي يمكننا من التنبؤ بمستقبله، ويتأثر إدراك الطفل للأشياء حوله لأنه يراها وفقا لإدراكه العقلي. فمثلا الأطفال المصابون بنقص جسدي سيتعاظم لديهم شعور بالنقص واهتمام تام بأنفسهم. وقد تحدث أخطاء في تكوين الأطفال المدللين والمكروهين لأنهم لم يعرفوا الاستقلال، وهكذا ينمو المثال الأول للأطفال السابقين ضعيفاً اجتماعياً. والعلاج يتمثل في جعلهم يتخذون موقفاً نافعاً من المجتمع، وبعدها يتم البحث عن الصعاب التي واجهت الطفل في نموه، ثم دراسة الشعور الوجداني. والخطوة الأخيرة تتمثل في تحليل المثال الأول الذي تم تكوينه في سن الرابعة أو الخامسة من خلال البحث عن الآثار المنطبعة على الطفل. فأول سؤال يطرح عند معالجة المصابين بالاضطرابات النفسية هو متى بدأت المشكلة؟ وسنجد أنها موجودة منذ وقت طويل، لكنها لم تدرك حتى وضع الشخص في موقف لم يستطع الاستجابة له. ثانياً، عقدة النقص. حياة الفرد وحدة متصلة يجب تناولها بما يرتبط بما حولها من صلات اجتماعية. فالطفل يولد ضعيفاً وبحاجة إلى من يعتني به، والأمر مشابه لوضع الناس في المجتمع، فأحياناً يشعرون بالضعف ويكونون بحاجة إلى الآخرين. ومن هنا نكتشف أن ضعف الفرد هو أصل الحياة الاجتماعية، فالمجتمع المنظم سيقوي أفراده ويعوض النقص الذي لديهم. لهذا من الضروري دراسة الظروف المحيطة والبيئة الاجتماعية لفهم الهدف الذي اختاره الطفل لنفسه. كما يمكن التغلب على الشعور بالنقص من خلال التربية الاجتماعية المرتبطة بالإدراك الفطري العام، وهذا يعني الاستعانة بذكاء المجموعة الاجتماعية لحل أزمات الشخص. فالشعور بالنقص والسعي للتفوق نجدهما عند كل الناس، لكن هذا لا يعني أنهم متساوون، فلا يؤدي النقص الجسدي مثلا إلى نفس النتيجة عند كل شخص، فالأمر يتوقف على موقف المريض من العلة الجسدية. ولهذا يهدف علم النفس الفردي إلى التحفيز على مقاومة الشعور بالنقص وقت تكوين المثال الأول. لا يهم الشعور بالنقص بذاته بقدر نوع الشعور ومقداره، فعلى الرغم من أنه أطلق على هذا الشعور عقدة النقص فإنه أقرب إلى المرض، وهذا النقص لا يظهر في كل الأوقات، فقد نجد شخصاً يشعر بالثقة في عمله وتقل ثقته عند التعامل مع الجنس الآخر. ودور عالم النفس هنا هو تشجيع المصابين بالشعور بالنقص على مواجهة الصعاب وبث الثقة في أنفسهم. ثالثاً، عقدة التفوق. كل عرض مرضي يعبر عنه بحركة ما، فالعرض له ماض ومستقبل، فالمستقبل مرتبط بهدفنا، والماضي يمثل النقص الذي نحاول تعويضه، لهذا نهتم ببداية عقدة النقص. أما في عقدة التفوق فنهتم بالاستمرار، وقد تكمل كلتا العقدتين الأخرى، ويمكن أن نرى العلاقة بين العقدتين بوضوح عند الأطفال المصابين بعقدة التفوق الذين يحاولون السيطرة على الآخرين بالهجوم عليهم، ويحدث هذا لأنهم لا يصدقون أنهم يستطيعون الوصول إلى هدفهم، أي يشعرون بالنقص. وتظهر هذه العلاقة أيضا عند المصابين بالاضطرابات النفسية، كالمصاب بجنون العظمة الذي يعتقد أنه ملك أو إمبراطور ويعيش في عزلة لأنه مصاب بعقدة نقص، وخلق في نفسه عقدة تفوق ليعوضها. وتمثل عقدة التفوق مرحلة ثانية لتعويض عقدة النقص، ويجب علينا البحث عن علاقتها بالجسد، لأن هذه العلاقة مرتبطة تماما بالطبيعة البشرية، وإن عرفنا هذه العلاقة سنستطيع علاج العقدتين. شعور الإنسان بنقصه ليس مرضا بحد ذاته، بل يمثل حافزا للنمو، وإنما يصبح مرضا عندما يسيطر على الفرد ويجعله مكتئبا، فبالتالي يلجأ إلى عقدة التفوق ليهرب بها من المشاكل. أما الشخص العادي غير المصاب بعقدة التفوق فيسعى للتفوق من طموحه للنجاح، وبالتالي لا يقدر نفسه تقديرا خاطئا، فالتقدير الخاطئ هو منشأ المرض العقلي. رابعا، أسلوب الحياة. لكل إنسان أسلوب حياة مختلف عن الآخر، ويتأثر هذا الأسلوب بالبيئة التي يوجد فيها، لهذا علينا تحليل العلاقة بينهما، لأن العقل البشري يتبدل بتبدل البيئة، ويظهر أسلوب الحياة بوضوح إذا وضع الشخص في أحوال غير ملائمة له. فأسلوب الحياة عبارة عن وحدة متصلة تنشأ من أزمات الطفولة ومن العمل لتحقيق غاية ما، ويمكننا معرفة مستقبل شخص من الحديث معه، لأن أسلوب حياته سيظهر في إجاباته، ويمكننا أيضا معرفة أسلوب حياته بالمقارنة بينه وبين أسلوب حياة الشخص العادي المنسجم مع المجتمع. هذا الشخص العادي يعيش في مجتمع ويحاول أن يفيده بعمله، ويستطيع مواجهة صعاب الحياة، وهاتان الصفتان غير موجودتين لدى المصابين بالأمراض النفسية، كحالة رجل ثلاثيني بلا أصدقاء ولا يتحدث مع أحد، ويخشى الفشل في مهنته ويخاف من الارتباط. وأسباب أسلوب حياة هذا الرجل تتمثل في أنه كان الطفل الأول لأبويه، وبعدها جاء طفل آخر فضل عليه، فمركز الطفل في الأسرة مهم للغاية، فأحياناً يكفي أن نسأل المريض عن ترتيبه لنعرف سبب المشكلة. تعوق مأساة الشعور بالاستبدال نمو الاهتمام الاجتماعي للطفل، ويبدأ البحث عن كل ما يؤيد هذه المأساة، ويلجأ في النهاية إلى العزلة التامة، والحل هنا هو الوصول إلى شخصياتهم وانتزاع تصوراتهم الأولى، وأهم شيء تقليل شعورهم بالنقص وتغيير هدفهم من الهروب إلى شيء نافع. لكن تكمن صعوبة العلاج في نقص إدراكهم الفطري. خامساً، أساليب اكتشاف أسلوب الحياة. تعد الذكريات القديمة من أهم الوسائل التي تكشف عن أسلوب حياة الشخص، لأن أسلوب الحياة لا يتغير على الأغلب، وإذا عاد المريض بذاكرته سيتذكر أحداثاً يهتم بها وسينسى ذكريات أخرى، وهذه الذكريات المنسية يعتبرها الباحثون ذكريات لا واعية وهي مهمة أيضا، لكن هذه الذكريات القديمة ليست عللا مطلقة، بل هي إشارات إلى مسار النمو والهدف المرجو، وتظهر اهتمام شخص بجانب معين أكثر من غيره. من الوسائل الأخرى لفهم أسلوب حياة شخص هي حركات الشخص الجسمية والاتجاهات العقلية. فمثلا في حالة الوقوف ندرك هل هذا الفرد يقف منتصبا أم مقوسا، وإن دققنا في كل مبالغة في هذه الصفات قد نجد من يصطنع القوة ليخفي عقدة نقص. لكن علينا ألا نبني أحكامنا على صفة واحدة فقط. أما بالنسبة للاتجاهات العقلية فتختلف من شخص إلى آخر، لأن كل خاصية لدى الشخص تمثل استجابة أسلوب حياته المتأثر بطفولته وأخطائها، ومن السهل مشاهدة دور هذه التأثيرات عند الشخص غير السوي. من الحالات العقلية التي تؤثر في علاقتنا بالبشر هي الغيرة الجنسية، وهي حالة لا نفع فيها. أما حالة الحسد فالقليل منها لا يضر، لكن لا يمكن التأثر بها في الحياة. ومن أشهر حالات الحسد حسد المرأة للرجل على الامتيازات التي يملكها، وينتج عنها آثار سلبية كنفورها من مستقبلها وإعراضها عن الزواج، وهذه تمثل عقدة تفوق وهروب من الطبيعة. وقد يحدث عكس ذلك ويتشبه بعض الرجال بالنساء. سادساً، دور الأحلام. حياتنا في الحلم مثلها كحياتنا في اليقظة، يمكن تحديدها بواسطة هدف التفوق. فالحلم جزء أساسي من أسلوب الحياة، ولن يفهم الحلم إلا بتحديد علاقته بالمثال الأول. وغرض الأحلام هو تمهيد الطريق لهدف التفوق، لكن ليس بشكل منطقي. فالحلم يخلق حالة وجدانية، ويمثل الحلم جسراً يصل بين مشكلات الحالم وهدفه النهائي. والشخص الذكي يستطيع تحليل حياته سواء في الحلم أو اليقظة ليعرف مستقبله. ومن لا يستطيع فهم معنى أحلامه يعني أنه لا يعرف نفسه حتى في اليقظة. زعم فرويد أن الأحلام عبارة عن تحقيق لرغبات جنسية صبيانية، وأنها تضم رغبة في الموت، ويرفض الكاتب كلتا النظريتين. فالحقيقة أنه لا توجد قاعدة معينة لتفسير الأحلام ما عدا مبادئ الوحدة الروحية للحياة والطابع الوجداني للحلم. وإذا أدرك الفرد ما يراه في الحلم وأنه في الحقيقة يخادع نفسه، سيتوقف عن الحلم تماما. وهذا ينفي نظرية أن كل الناس تحلم وإنما ينسون. الإنسان يعبر عن شخصيته في كل من النوم واليقظة، وهذا يفسر عمل التنويم المغناطيسي، فهو يحدث عندما يريد شخص أن يطيع شخصا آخر يريد منه أن ينام، ويتخيل المنوم أشياء لم يستطع تخيلها في اليقظة كبعض الذكريات القديمة. لكن يرفض الكاتب التنويم المغناطيسي ويشبهه بالمخدرات، لأن طبيعة الشخص الحقيقية تظل على حالها، ويفضل ألا تستخدم إلا في حالات نادرة جدا. سابعا، تربية الأطفال المثيرين للمشاكل. يعد سؤال كيف نربي أطفالنا من الأسئلة المهمة، ولهذا يسهم فيه علم النفس الفردي بكثرة. ومن أهم أولويات التربية الصحيحة هي أن تتفق مع المثل العليا للأمة التي يوجد فيها الفرد، لأن الغرض الأساسي من التربية هو إيجاد التوافق بين الفرد والمجتمع. وواجب المدرسة تنمية الميول الاجتماعية للطفل وحل مشاكله. ففي حالة كان لدى الطفل نقص عضوي، على المربي أن يعلمه كيف يوفق بين نفسه وبين المجتمع، وبالتالي يتحول النقص إلى دافع. للأطفال المثيرين للمشاكل خصائص محددة، كالعجز عن التعامل مع الصعاب والسعي للسيطرة على الآخرين والجبن والتردد. وهناك أطفال أذكياء دراسيا لكنهم غير مستعدين للتعامل مع مسائل الحياة الثلاث، وهي المجتمع والوظيفة والحب. وذلك لأنهم لم يتعرضوا لموقف تظهر فيه أخطاء أسلوب حياتهم، وعلاج هؤلاء الأطفال يتمثل في إقناعهم أن أي فرد يستطيع تحقيق كل شيء. فهذه الفكرة تقلل من شأن النوابغ المهتمين بأنفسهم فقط، وتعطي الفرصة لمن لم يتمتع بنفس الحظ بأن يقوم بأعمال حسنة. وإذا أردنا تحليل حالة الطفل تحليلا كاملا، يجب دراسة سلوكه مع والديه وفي المدرسة. فمثلا عند معالجة الأطفال الذين تعرضوا لمعاملة قاسية، يجب إيجاد الوسيلة المناسبة لاستعادة شجاعتهم، لأن علاج مشكلات الأطفال المتصلة بتربيتهم تعتمد أولا على تحديد أسلوب حياتهم. ولهذا يستعين علم النفس الفردي بالدراسة المباشرة لسني تكوين الطفل واسترجاع الذكريات القديمة وملاحظة حالته الجسدية ومركزه في الأسرة. ثامناً، التوافق الاجتماعي وعواقب عدم وجوده. يهدف علم النفس الفردي إلى تحقيق التوافق الاجتماعي، فالفرد لا يعد فرداً حقاً إلا في سياق اجتماعي، وستوجد دائماً شواهد تثبت وجود مثال أول فاسد، كأن يكون الطفل محباً للانتباه ولا يهتم بالمجتمع، وسيكبر هذا الطفل ويفشل في علاقاته الاجتماعية لأنها تتطلب التعاون، وسيصبح عاطلاً لأنه لا يقبل أن يكون مرؤوساً ولن يستطيع الارتباط بشخص آخر. والحل هو توعية الآباء بتقويم أخطاء المثال الأول. تستخدم عبارتا عقدة النقص وعقدة التفوق للإشارة إلى آثار ما بعد عدم التوافق الاجتماعي، ولا توجد العقدتان عند كل الناس، على الرغم من أن كل إنسان يحس بالنقص ويسعى للتفوق. وهذا يرجع إلى سيطرة قوة نفسية صالحة على هذه الأحاسيس توجه أصحابها وتبعث فيهم الفطرة السليمة، وتتكون عقدة النقص والتفوق من افتقار الشخص إلى الشجاعة وعجزه عن فهم ضرورة اتباع النهج الاجتماعي. كما أن الاعتقاد في العوامل الوراثية دون سواها جزء من عقدة النقص، فالحقيقة أن النجاح رهن الشجاعة وبذل المجهود، ودور عالم النفس أن يحول اليأس إلى أمل ويشجع القدرة على أداء العمل المفيد، إذ إن الافتقار إلى الوعي الاجتماعي والفهم الصحيح والشجاعة هو ما يخلق عقدة النقص. تاسعاً، المشاكل العاطفية والجنسية. الإعداد الصحيح للحب والزواج يعني أن يكون الإنسان مواطناً صالحاً، وأن يتصف بالتوافق الاجتماعي، كما يجب أن يكون حاصلاً على تدريب للغريزة الجنسية من الطفولة حتى البلوغ، ويهدف إلى إشباع هذه الغريزة في المستقبل بالزواج. ويمكن إدراك مصاعب العلاقات العاطفية في خصائص المثال الأول، ويفترض أن تحل مشاكل الحب والزواج على أساس المساواة المطلقة، لأن أغلب الأخطاء التي تقع في الزواج تعود إلى نقص الاهتمام بالمجتمع، والحل الوحيد أن يغير الإنسان من سلوكه. تعد المسائل الجنسية أكثر مسائل الحب التي نبدي عدم استعدادنا لمواجهتها، ومن أهم الخرافات التي علينا دحضها توارث الخصائص الجنسية واستحالة تغييرها، ويمكن ملاحظة الحركات الجنسية في الأيام الأولى بعد مولد الطفل، وعلى الوالدين تحويل انتباهه إلى ناحية أخرى. وبعض علماء النفس يعتقدون أن نمو الغريزة الجنسية هو أصل نمو العقل والجسم، لكن يخالفهم الكاتب، لأنه يرى أن الغريزة الجنسية ونموها يتوقفان على أسلوب حياة الفرد ومثاله الأول. تتأثر الأمور الجنسية بالأحوال السياسية والاقتصادية، فنجد المغالاة في العلاقات الجنسية في فترات الثورات والحروب، إذ إن إطلاق الإنسان لأي غريزة من غرائزه، وخاصة الغريزة الجنسية بلا عنان، يؤدي إلى اختلال النشاط الإنساني. والحل هو السيطرة على الدوافع الجنسية واستخدامها للوصول إلى هدف مفيد والتوفيق بينها وبين الشهوات الأخرى. وختاماً، قدم هذا الكتاب مدخلاً إلى علم النفس الفردي الذي يتناول دور عقدتي النقص والتفوق في تكوين الأفراد، إضافة إلى ذكر جوانب أخرى مثل مشاكل التربية والحب والزواج، ونوقشت كل الجوانب في إطار ما يمر به الفرد داخلياً وتأثيرها في تفاعلاته الخارجية مع المجتمع والعمل والعلاقات العاطفية، لأن الفرد لا شيء من دون المجتمع.